شيخ ماجد أهم شيء استعن بالله رعاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صوت كان ضعيف شوي الصوت. نعم، هذا هو يوم الاثنين 12 من شهر جماد الآخرة عام 1442 للهجرة النبوية. نبدأ فيه المجلس الثالث من كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول، أحدها تقرير. قبل هذا فأخبرني الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى أن هناك عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية، وفاد العبارة أن نصوص المعاد القرآن الكريم أكثر من نصوص الصفات. فالشيخ عبد الله قال للقاري، وكانت دورة علمية في الكويت، قال: ليس هذا بصحيح، العكس هو الصحيح، أن نصوص الأسماء والصفات أكثر من نصوص المعاد. فقال: يا شيخ، هكذا في النسخة التي عندي. قال: لا ينسجم هذا مع كلام وتقريرات شيخ الإسلام، العبارة فيها قلب. يقول: وبعد يومين أو ثلاثة أتى أحد الطلاب من الدورة وقال: يا شيخ، في أثناء الدورة، وقال: إني وجدت في كتاب فيما أذكر درء التعارض المجلد الخامس أن نصوص أسماء الصفات أكثر من نصوص المعاد. قال: هذا هو الصواب. هذه فائدة أيضا. نعم يا شيخ ماجد. الله عليك. قال رحمه الله: فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول، أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه، كما قال في جواب من قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. وقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منه. والثاني تقرير كمال قدرته، كقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويجمع سبحانه بين الأمرين، كما في قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. الثالث كمال حكمته، كقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذه التقسيمات الثلاث، كمال العلم وكمال القدرة وكمال الحكمة، قد يأتي بعض العلم فيزيدها رابعا وخامسا، وقد يجملها في اثنين. فلو زاد أحدهم رابعا وقال: كمال الملك، ولله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، فهذا التقسيم هو استقراء، لكن قد يزاد عليه. ونهج العلماء ويعني في شروحهم أو في مثل الوقفات العقدية، بعضهم يفصل فيزيد الأقسام وبعضهم يجمل. فكلام القيم رحمه الله تعالى هنا عندما قال على ثلاث أصول، قد يزاد أصل رابع وأصل خامس، وكلامه ليس بخطأ، لكن لأنها تتداخل وقد يكون أيضا تتضمن أو تتلازم. فلو أن قائلا زاد رأى كمال ملكه ثم قال زاد بعضهم خامسا كمال تدبيره وهو داخل القدرة، المهم هذا الحصر قد يكون ليس بلازم والعلم عند الله. نعم يا شيخ. الله يهديك. ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله من منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. ثم خلق خلقا، خلق الخلق وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وجعل لهم في الأرض ما تقوم به معائشهم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الأمور كلها ما خلقها عبثا، وإنما خلفهم حساب وعقاب وجزاء ونعيم كما أخبرت به الرسل. نعم شيخ. ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم، فهم في أمر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء. وهذا لجميع أهل الشبه والضلال والبدع الذين يصادمون الآيات، يتناقضون ويختلفون ويخالف بعضهم بعضا. أذكر أنني قرأت قديما شيخ راشد موجود؟ نعم شيخ أنا موجود. في كتاب الفرق بين الفرق الجرجاني القاهر، أذكر أني علقت في نسختي أن 10 من المعتزلة أو 9 تناظروا في مسألة فخرجوا وقد كفر كل منهم الآخر، كل منهم كفر الآخر مع أنهم على مذهب واحد. لعلك يا شيخ راشد تبحث فائدة هذه معك الله. أبشر إن شاء الله. الشاهد أن أهل الباطل لا يستوون، بل هم متخالفون، مخالفون للنصوص ومختلفون فيما بينهم. أما أهل الحق في شرق الأرض وفي غربها وفي جميع أجزاء على نسق واحد وعلى قانون واحد، لأنهم جعلوا عقولهم تابعة لا متبوعة. نعم يا شيخ ماجد. ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها، وثبتها بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه. ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه، ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض، وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها، ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم قال كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض. هذا الكلام متن لابن القيم، شرح ابن القيم في كتاب ماذا يا أخوان؟ هذا الكلام سعادة. نعم، إحضار السعادة. من قرأ فيه ما ذكر ابن القيم مما ظهر له من الحكم في خلق الجبال وخلق البحار وخلق التنوع، خلق الإنسان وأعضاء الإنسان، اليد، اليدان والقدمان والركبتان والأذنان والعينان، يقف مبهورا محتارا يتعجب من سياق الحكم. وهذا يدلنا على غفلة كثير من الناس بدءا من المتكلم عن التفكر والتدبر فيما نقرأ وفيما نسمع وفيما نرى. ولهذا أثر ابن عمر رضي الله تعالى أنه قال: إن أقرأ آية بتدبر خير من ختمة بلا تدبر. والنظر لهذه الأمور، أكثر الناس أو سواد الناس ينظرون لملكوت الله ومخلوقاته وبدائع صنعه التي يشاهدونها أو يسمعونها أو يشمونها بعين البصر المجرد. لهذا ابن القيم أجاد في كلامه عندما قال: ونظر البصر في كلام معناه يشترك فيه المسلم والكافر والحيوان والطائر، أما نظر البصيرة فلأهل الإيمان. نعم يا شيخ. الله عليك. ثم قال: كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض والفواكه والثمار والأقوات والحبوب، خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها. وقد ذكرنا هذا القياس وأحد المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم. المراد بالمعالم إعلام الموقعين. وسبحان الله العظيم، إذا لم يكن ابن القيم سماه بإعلام الموقعين فينبغي أن يسمى بهذا الاسم، لكن أحيانا المؤلف يسمي كتابه بأسماء متشابهة. وذكرت لكم أني قرأت تعليقا نفيسا للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، أظن تعليقه في تعليقه على كتاب منتقى الاعتدال الذهبي اختصار لمنهج السنة النبوية، وبين سبب الخلاف في تسمية كتب شيخ الإسلام وأن ذلك يعود إلى النساخ أو إلى الطلاب. وهنا ابن القيم قال: في كتابنا المعالم، وهذا نص صريح في إطلاق هذا الاسم. فلا أدري هل كلمة إعلام أو أعلام على خلاف الموقعين، هل نص عليه ابن القيم بهذا النص على الموقعين أو لا. نعم يا شيخ. وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة. يبدو أن ابن القيم رحمه الله يهتم بالنظائر، ولهذا لمصنفاته حظ من ذلك. وهناك التبيان في أقسام القرآن، وهناك أمثال القرآن، وهنا ذكر المقاييس، وله كتب أخرى في هذا الباب. وهذا يدل على العمق في التدبر في كلام الله عز وجل والنظر في الآيات بنظرة البصيرة من حيث استنباط الأحكام وتقرير الدلائل. نعم يا شيخ. الله عليك. ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا. وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب. هل تتذكرون قرأنا مرة علينا في كتاب الشنقيطي رحمه الله تعالى دفع عن الاضطراب، وأظن أيضا فيما قرأه في كتاب السعدي رحمه الله، دلائل تقرير النبوة وصدق النبوة صدق نبوة النبي عليه الصلاة تذكرون منها شيء؟ ذكر صاحب الطحاوية إثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، أن اتهموا بأنه كاذب وبأنه يأتي بأخبار من أساطير الأولين، فذكر دلائل. أحد يتذكر؟ نعم، منها قال ما حل بمخالفه من العقاب والنكال، ووقوع ما أخبر به من علامات كانشقاق القمر، هو ذكر الطحاوي وغيره كانشقاق القمر وما حصل له من معجزات والكرامات. نعم يا شيخ مجد، فيها عفونا شيخ، فيها طلائم الحمدان موجود؟ لا لم يحضر اليوم احنا. تركي صحيح؟ تركي ايضا لم يحضر. دكتور عمر موجود؟ عمر موجود. عمر جمال؟ اي نعم موجود شيخنا. دكتور عمر لعلك تفيدنا ان شاء الله بما ذكرت اللي هو من دلائل صدق الانبياء طرف الطحاوية في غيرها، لعلك تقف عليها ان شاء الله. دلائل صدق الانبياء. نعم نعم يا شيخ واجد. شيخنا حفظك الله. نعم يا راشد، تقدم معنا طريقة القرآن في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب القواعد الحسان. نعم، ذكر عدة طرق كذلك في القاعدة السابعة. هذه تعطيها الشيخ عمرو يقرأ في فائدته رعاك. هي القاعدة السابعة من قواعد الحسان. هذا بينك وبين عمرو. جزاكم الله خير. شكر الله لك. جزاكم الله خير. نعم يا شيخ ماجد. الله يهديك. ولا يرد على هذا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات، لأنه لم يكن شيء من ماجد. أنت البهت مشكولة عندك ولا البهت؟ لا عندي مشكولة بالفتح. أحد عنده بالضم يا أخوان؟ الذي عندنا يا شيخ ولا يرد على هذا إلا سؤال. ولا يرد على إيش؟ ما في كلمة البهت عندك عبد الرحمن؟ إلا موجودة، لكن موجود ولا يرد على هذا إلا سؤال. موجود. لا أنا سؤال عن عندك البهت مشكولة يا شيخ؟ لا، لأنه بن مسعود بن سلام قال إن اليهود قوم لا أعرف بالضم، فمن كان عنده تحقيق في نسخته في الحاشية يفيدنا يا أخوة. شيخ ماجد. نعم يا شيخ راشد. شيخنا محمد عزير شمس ضبطها بالفتح. الفتح. ولكن لعل المقصود هنا هو المصدر، والذي أشرتم إليه هو الوصف، يعني جمع باهت أو شيء من هذا، لكن المقصود هنا قضية هو المصدر والله أعلم. شيخ راشد ليتك جزاك الله خير تكمل فائدة بتثبت هذا رعاك الله حتى نستغل. إخوان أي واحد عنده فائدة أو اعتراض أو نقد لا يبخل، الدرس مشاع للجميع. نعم يا شيخ. طلع عليك البهت لا تؤخذ أيضا من الحديث فقد بهته إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم قد يرد. نعم أنا حتى قول بن سلام قد يكون بفتح، قد يكون اليهود قوم بهت، قد يكون هكذا، ولكن على كل حال التثبت أحسن دائما. لغة إخوان دائما وصي نفسي وإياكم، لغة طالب العلم ينبغي أن تكون مدققة محققة، ما استطاع إلى ذلك سبيل. ولهذا الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، عبد العزيز بن محمد السلمان صاحب كتاب مرض الظمآن وكتاب الكوثر الجلية، كان في المعهد العلمي معهد يوم الدعوة في شرحه كان يوصينا معشر الطلاب، يقول احرصوا على الكتب المشكولة. وهذا يذكرني بقول ابن الصلاح سبق ذكره، إشكال الكتاب يمنع من استشكاله، وإعجامه يمنع من استعجامه. نعم يا شيخ. ولا يرد على هذا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات. ماجد هذا فيها عفوا في عند في عندي هنا إلا عند على هذا إلا أي هذا اللي أشار له الدكتور عبد الرحمن. لا أدري أعرف هذا الشيء المزروع أفادنا. عندك حاشية شيء شو ماجد؟ ما في شيء أحسن. طيب أكمل هذا المقطع. الله يهديك. ولا يرد على هذا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم، وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد، مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن، فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية. هذا معروف، هذا جحد أخبار الأنبياء وجحد وجودهم، جحد ضروريات. وكما قال ابن حزم في عبارة جميلة لما أبطل حكما قال إنكاره نكارته تغني عن إنكاره وبطلانه يغني عن إبطاله. فمثل هذه الأقوال باطلة بدها وعقلا طبعا وشرعا. شيخ ماجد قف عند هذا رعاك الله. طيب حسبك. شيخ عبد الله بن مسعود. نعم تفضل رعاك الله. طيب في سورة القصص قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة هل إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله وفي هذه الآيات تنبيه على أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويتبصر فيها ويقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه عقله لموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال، وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت، فإن هذا لا يحدث له فكرة ولا شكرا ولا ذكرى. انتهى كلامه رحمه الله. أن الله العظيم هاتان الآيتان يعني تخيل لو استمر ليل سرمديا أبدا فتعطل الحياة، وكذلك النهار تتعطل الحياة، سيهلك البشر والحيوان والطير والأشجار، لأن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لهذا قرأت في بعض المقالات عن الخسوف والكسوف، أظن في السويد حصل كسوف كلي للشمس في نحو الظهيرة. يقول فخرج الناس كالمجانين يبكون، واختلت حركة الطيور لأنها تأوي إلى شاشها وبيوتها عند الغروب وهو مجرد وقت يسير، فلله الأمر من قبل ومن بعد. وينبغي من ما سمعنا سواء من ما قرأ الشيخ ماجد أو ما قرأ الشيخ عبد الله أن يعتبر الإنسان في نفسه وفي جميع ما يرى ويسمع. يقول بعض أهل يرى نعم الله عليه، وكلها تدل على كمال قدرة الله تعالى وكمال علمه وكمال ملكه وكمال حكمته في نفسه في السماء في الأرض. ولهذا أعجبني ما ذكره أبو زكريا الأنصاري في كتاب فتح الرحمن عندما ذكر آية الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى آخر الآيات الأربع، قال لأن الرجل إذا خرج ركب راحلته فأمر بالتفكر في راحلته ثم إذا رفع رأسه إلى السماء تفكر إلى السماء كيف رفعت، ثم إذا التفت يمنة أو يسرى الجبال وإلى الجبال كيف نصبت، ثم إذا أدنى برأسه للأرض وإلى الأرض كيف سطحت. وتأمل ما ترى في حياتك من الشمس والقمر والنجوم، اكتمال القمر بدرا ثم تناقصه حتى يكون هلالا وهلم جر، والبحار تمثل ثلث الكرة الأرضية، عفوا ثلاث أرباع الكرة الأرضية، ومع ذلك محبوسة حتى لا تفيض بإذن الله تعالى. والسماوات فوقنا، إن الله يمسك السماوات أن تزول، من يمسك السماء لو زالت؟ وتأمل في هذه الحكم، سبحان الله، تجعل العبد يزداد إيمانه. وكأن بعض أهل العلم في آية آل عمران، إن في خلق السماوات أو اختلاف الليل والنهار ثم الأمر والتفكر، كأن يعني بعضهم يوجب هذا الشيء من آيات كثيرات حتى يزداد العبد إيمانه. نسأل الله أن يرزقنا نظر البصيرة وأن يرزقنا التدبر والتفكر فيما نقرأ. شكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيخنا. نعم، رعاك الله. الله يحفظك. في النسخة اللي عندي تحقيق الشيخ علي الحلبي رحمه الله ضبطها بالفتح بهتة بلسان العرب، قال بهت الرجل. شيخ تركي، شيخ تركي، تركي طارق رعاك ربي. فضل الله عبر الصوت، جزاك الله خير. الصوت شيخ طارق، شيخ ماجد تدخل، جزاك الله خير، قل له يرفع الصوت شوي. نعم رعاك الله. الله يحفظك. أقول النسخة التي عندي تحقيق الشيخ علي الحلبي رحمه الله. أنت قلت الله يحفظك، حط ميم الجمع. الله يحفظكم جميعا. نعم. بالنسبة لكلمة بهت، بهتة في لسان العرب، بهت الرجل يبهته بهتا وبهتا وبهتانا. وفي الصحاح في اللغة أيضا بهته بهتا، كلها بالفتح. وفي القاموس المحيط بهته كمنعه بهتا وبهتا وبهتانا. بارك الله فيك. جزاك الله خير. من لطائف مختار الصحاح ذكر شيخ طارق، قرأت يقول: ولا تقل تياسر، أي فائدة عرضة، ولا تيامن، والعامة تقوله، ولكن قل ياسر أو يامن. وفق الله جميعا لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.